قد آل الأوان للوثبة الكبرى فكونوا كالبراكين، سيولكم تترأ إلى أرض فلسطين لتوقد المسرى، فهي رص الصفوف وشد اليمين. فهي رص الصفوف وشد اليمين، مرابط بخندق العزة لا نخشى الردى، على الكفاح محينا بدا مرابط، مرابط للموقف الفاصل في القدس غدا، فلا لن نغادر منهم أحدا، بخندق العزة لا نخشى الردى، على الجهاد محينا أبدا، للموقف الفاصل في القدس غدا، فلا لن نغادر منهم أحدا، اكتب على صدري إن مت غدا، نصر أبا عيش دليل قيدا، اكتب على صدري إن مت غدا، نصر أبا عيش دليل قيدا، يا ظالما يملك في يديه القرار، يزج بالشعوب في طريق الدمار، شعارنا رباطنا فإن السلام على بقاء المعتدين ذل وعار، يا ظالما يملك في يديه القرار، يزج بالشعوب في طريق الدمار، شعارنا رباطنا فإن السلام على بقاء المعتدين ذل وعار، اكتب على صدري إن مت غدا، نصر أبا عيش دليل قيدا، اكتب على صدري إن مت غدا، نصر أبا عيش دليل قيدا، قد أنذر الله يهودا جاحدينا، القاتلين الأنبياء المرسلين، لئن عدتم عدنا فجاء النذير، جند من الله أتوكم فاتحينا، قد أنذر الله يهودا جاحدينا، القاتلين الأنبياء المرسلين، لئن عدتم عدنا فجاء النذير، جند من الله أتوكم فاتحينا، اكتب على صدري إن مت غدا، نصر أبا عيش دليل قيدا، وشد اليمين مرابط بخندق العزة لا نخشى الردى، على الجهاد محينا أبدا مرابط، بخندق العزة لا نخشى الردى مرابط، على الجهاد محينا أبدا، وطائرون للموقف الفاصل في القدس غدا، فلا لن نغادر منهم أحدا، مرابط بخندق العزة لا نخشى الردى، على الجهاد محينا أبدا، غدا فلا لن نغادر منهم أحدا، مرابط صدري إن مت غدا، نصر أبا عيش دليل قيدا، على صدري إن مت غدا، نصر أبا عيش دليل قيدا، مرابط غدا الأوان للوثبة الكبرى فكونوا كالبراكين، سيولكم تترى إلى أرض فلسطين لتوقد المسرى، فهيا رص الصفوف وشد اليمين، قد آل الأوان للوثبة الكبرى فكونوا كالبراكين، سيولكم تترى إلى أرض فلسطين لتوقد المسرى، فهيا رص الصفوف وشد اليمين، قد آل الأوان للوثبة الكبرى فكونوا كالبراكين، سيولكم تترى إلى أرض فلسطين لتوقد المسرى، فهيا رص الصفوف وشد اليمين، قد آل الأوان للوثبة الكبرى.